نسأل الله أن يجمعنا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الباب أفضل الاستغفار، مع أن كثير من العلماء وفي أبواب كثيرة من كتب فضل الاستغفار. فضل الاستغفار يعني تبين إبراهيم صح في ده تقعد كده متربع ولا الدرس حاول تتربع أحسن. متسرح استراح استراح ليه؟ هتسرح اسرح روحنا لما تروح من الغلب قلت عليه. اللهم صل على محمد. كثير من المصنفين يكتب فضل الاستغفار يعني بين مكانة الاستغفار وأهمية الاستغفار، لكن البخاري قال لك أفضل الاستغفار. يبقى كأن الاستغفار قضية مسلمة ومعروفة لدى قارئ أو السامع، ولكنه أراد أن يذكر أفضل الاستغفار. وقول الله تعالى ده بقى العنوان يعني، وإذا قلنا باب أفضل الاستغفار، وقول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وامددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهار. وقوله سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الشارح قال لما يذكر البخاري أفضل الاستغفار يبقى هجيب أحاديث تتكلم عن أفضل أنواع الاستغفار، ولما يذكر الآيات يبقى أشار إلى فضل الاستغفار نفسه. وإحنا فرقنا بين فضل الاستغفار وبين أفضل. فضل الاستغفار معناه إيه؟ بين مكانة الاستغفار وأهميته. يستنبط من الآيات التي ذكرها وقول الله سبحانه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. بين الآية بينت فضل الاستغفار ومكانة الاستغفار وأهمية الاستغفار. يعني الاستغفار تتأتى منه ثمرات كثيرة وخيرات كثيرة، منها ما ذكر في هذه الآية. وأيضا بيان فضل الاستغفار في الآية الثانية بتاعة سورة الأعراف. أفلح عليه صح سحمان الله لنا لك. يبقى آية نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا وضحت. نعم العمران ده العمران تبقى العمران للأعراف. لا يبقى آل عمران. أنا سمعتها آل عمران. أنا سمعتها آل عمران. بنفتح آل عمران. يبقى متستعجلت زي ما قلنا كل مرة عشان إيه تتريس وترشد. محمد تعالى كده محمد يعني وقف بدل ما تعمل كده أوقف على الله كده أريح أو كده ليه توقف كده وبعدين تعمل كده لما خد أوقف كده وبص كده على الله أسهل لك وأسهل لي يعني. اللهم صل على محمد. آية سورة نوح نفهم منها أشياء لا ينبغي أن تغيب عنا. الأنبياء وفي مقدمتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم سيدنا نوح أبو البشر الثاني على نبينا عليه الصلاة والسلام، كانوا يؤسسوا في دعوتهم بإقامة مجتمع متكامل، ويؤسسوا هذا المجتمع على الدين. بمعنى سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه بالتوبة من الشرك وعبادة الأصنام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا والشلة الكثيرة اللي عاملينها آلاف الأرض، يريد أن يمنعهم من الشرك ثم يتوبوا من هذا، فإذا تابوا يرزقوا خيرات كثيرة بها يبنى المجتمع. بمعنى لما يقول لهم امددكم بأموال يعني يرسل السماء عليكم إدرارك، يبقى ده رزق في الدنيا. والماء إذا نزل من السماء يبقى خيرات كثيرة تترتب على ذلك. ثم ويمددكم بأموال، والأموال سواء كان ما خرج من الأرض أو ما يتربى على ما يخرج من الأرض، الأنعام والدواب. وهذه من الأموال، يبقى معناها يوسع عليهم في أرزاقهم ويحسن الله أحوالهم الاقتصادية زراعة وإنتاجا حيوانيا. ثم يقول لهم وبنين، طبعا لأن المجتمعات لا تبنى إلا على سواعد الرجال، لأن لو عنده مساحات واسعة من الزراعة أو أعداد ضخمة من إنتاج الحيوان وما عندهش رجال يبقى منها يقوم بهذه الأشياء، يبقى عاوز سواعد، عاوز سواعد. يمددكم بأموال وبنين، يبقى مقومات الحياة كلها، التنمية البشرية والتنمية اللي الاقتصادية في الزراعة والإنتاج. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، الجنات دي بقى زيادة الترفه يعني، جنات فيها ظلال وفيها ثمار وفيها غلال وفيها يعني يجي فيها تنعم النفسي بالإضافة إلى الانتفاع المادي. ويجعل لكم أنهارا، وبإيه قيمة الأنهار بعد نزول الأمطار يا عمي فلان يا عمي عبد الغفار؟ الله نور عليك، ما شاء الله ما شاء الله، ايوه كده فيه ريحنا. يبقى فيه مصدر مستديم للماء، لان المطر بيبقى موسمي، يزرع عليه الموسم، خلص الموسم جمع المحصول وعايز يزرع حاجه ثانيه، يبقى عنده مخزون مائي. واجعل لكم انهارا، مخزون مائي تجري منها معه الماء والانهار، تجري معه الانهار. يبقى مقومات الحضارة ذكرت على لسان نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكرت قبل ذلك على أو بعد ذلك على، قبل ذلك في ترتيب السور وبعد ذلك في التاريخ على سيدنا ابن إبراهيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقوم الصلاة ليقيم الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. طب إيه قيمة العدد من غير مقومات الحياة؟ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يبقى دائما الأنبياء على مستوى التمام والكمال في الشكر والتوجيه. ما هذا وقت في المجتمع بيقول لك ده مفكر، ده مش عارف إيه، ده العزوة ولا النخبة والكلام ده. الأنبياء يرسلون على أعلى مستوى في الفكر وفي التوجيه، ثم يفهم بعد ذلك بعد ما فهمنا إن يعني كيف يفكر الأنبياء ولماذا جاءت النبوات والرسالات، جاءت لتقيم حياة مستقرة آمنة بس مؤسسة على قانون السماء، مؤسسة على قانون السماء اللي هو الدين الشرعي يعني. هو سيدنا نوح قال كده، يدعوهم إلى عبادة الله ويبشرهم بأن عبادة الله والإخلاص لله والتوجه إلى الله بالتوحيد والعمل الصالح فيه خيرات كثيرات تعمر بها الدنيا قبل أن تعمر بها الآخرة. وعمارة الآخرة مبنية على عمارة الدنيا، نفس المعنى الأخير تفيد الآية التالية اللي مذكورة الثانية برضو، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يبقى عمارة الدنيا عمارة الآخرة بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى توحيدا وتوبة وعملا صالحا. اللي يفهم كده يبقى يعيش مستقر ويمضي في طريقه على طريق السوي المستقيم الذي رسمته السماء والذي رسمه الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ويعلم من خلق سبحانه وتعالى جل شأنه هو الحكيم الخبير. بفضل الاستغفار هنا، وأيضا يفهم أن الاستغفار هنا مش باللسان بس، لأن لو جبت 100 مليون ومسكت صبع كل واحد ما فيها 1000 حبة وقعدت في وقت واحد واتفقوا أن من المغرب العشاء كل يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وعشان تنزل المطر، ده كلام إيه لوحده لا يكفي. إنما هنا استغفروا ربكم إذا ذكر، كانوا يعبدوا الأصنام، يبقى يتوبوا إلى الله، يبقى استغفار تسبقه توبة، استغفار يسبقه تسبقه توبة، لأن استغفار باللسان لا يجدي ويذكر الإنسان، وأفضل من تعطيل اللسان، بس حركة اللسان لوحدها لا تكفي، لابد من توبة، والتوبة تكون بالقلب، التوبة تكون بالقلب وقبلها بالعقل، تبدأ معرفة بالله ومعرفة بخطر الذنب، ثم خوف من الله من ارتكاب الذنب الخطير، ثم ندم على ما وقع من الذنوب، ثم عزيمة على ترك الذنب في المستقبل، هذه التوبة. وده الاستغفار الصحيح إذا وقع هذا، فقال استغفر الله، يبقى وقعت التوبة إيه صحيحة والاستغفار صحيح. ولذلك بعض العلماء قالوا أن فيه درجات للتوبة أو الاستغفار، في درجة، درجة العادية العامة الترسو، ولا الجنة ما فيهاش ترسو، يعني الجنة ما فيهاش ترسو، الجنة كلها درجات كويسة. الدرجة الأولى البسيطة بتاعة البسطاء، عامة الناس يعني المؤمن التقي العادي اللي هو إن أذنب ذنبا يتوب منه. أن الدرجة الأعلى، الدرجة الأعلى درجة العارف بالله بالطريقة اللي قلناها، يعرف الله ويعرف خطر الذنب، فمجرد ما يخطر عليه على باله الذنب يخشى ويحجز نفسه، يحجز نفسه عن المعصية. ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم. الأرقى ذكر الله فلم يقترف الذنب وابتعد عن الذنب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الدرجة الأعلى والأرقى. ذكروا الله بالمعنى الذي قيل، دار في خاطرهم عظمة الله وجلال الله، ودي الدرجة الأرقى اللي بنقول عليها. الأرقى أنه بمعرفته بالله يوم ما يخطر على باله الذنب يتذكر أن الله أجل وأعظم من أن يعصى، بل من جلاله وعظمته يطلب الإنسان القرب منه ورضاه. اللهم صل على محمد. أقول الكلام ثاني إن شاء الله. شرب. أقول لك يا أخي الدروة شديدة. خليه في سرك يا عم. أقول لك بالمرة ما ينفعش. في تجي ناس في المكان ده وتقعد جنب انت وتقعد تقول لهم كده يطير في الهواء وينسى نفسه ما ينزلش ثاني، تبقى ضايع. كل مره اقول لك الكلام ده، الله افكرك بالشيخ محمد اسمع معك رحمه الله، رحمه الله. يقول لك جاء ضيف يوم من الايام وبيدي درس، بس بان عليه ايه خفيف شويه يعني، فيقول لك يا متجلي ارحم ذلي، يا متعالي ارحم حالي. قال له بقول لك يا جراط انت، الناس العلماء اللي قاعدين قدامك قال لهم بالعلم يتبطل الدروشه رحمه الله عليه. ده عالم، بيقول له عالم يعني، هم الاثنين علماء، والثاني استجاب. إنما يفوت في وسط دفق لي يا متجلي ارحم زلي يا متعالي ارحم، يا أما تقول كلام، قول علم. فانت ما تدروشنيش عشان ما تخليش ابقى دروش. امسك لسانك، الله يهديك. صلي على محمد، صلي على محمد، اما صلي على محمد لم يطلعش واحد. لا، ما العقل عمله ليه؟ عشان يحكم الكلام. يبقى الدرجة الأعلى العارف بالله، يوم يخطر على باله الذنب يتذكر جلال الله وعظمته وأنه لا ينبغي أن يحاد عن طريق الذي رسمه سبحانه وتعالى جل شأنه بمعصية خطرة تغضبه، بل يخطب وده ويتقرب إليه. لما يكون يعرف أن ربنا عظيم وكبير يبقى يعمل إيه؟ يجب عليه أن يتقرب إليه. ما أنت لما تعرف واحد من عظماء البشر الكل بيعمل إيه؟ يتمحلس ليه ويقرب عليه ويسلم عليه وازاي الحال، وين ما يشوف يجاب يوقف في السكه كده وعشان قادر يشوفه ويشاور له وازاي الحال. طب ولله المثل الاعلى، العارف بالله انه في جلاله وعظمته سبحانه وتعالى وانه الملك المالك الحكيم العليم صاحب السلطان والجاه، يبقى هذا الانسان اذا يعني خطر على باله جلال الله وعظمته وانه يجب عليه ان يخطب وده وتقرب اليه، فلا ينبغي أن يفعل شيئاً يغضبه. دي توبة مين؟ الدرجة العالية، الأنبيين والصديقين والصالحين. أما عامة الناس إذا ارتكب ذنباً يعود فاستغفر، يعود فاستغفر. ولذلك لو لم تكن التوبة تبدأ بالقلب وكانت مجرد لسان، يبقى ربما يتحرك اللسان بالاستغفار والقلب غافل، بل ربما يتحرك اللسان بالاستغفار والقلب مشغول بالتآمر ضد الناس والكيد للناس والمكر للناس والغدر للناس. يبقى القلب مشغول بمعصية واللسان بيتحرك بإيه؟ بالاستغفار. والنبي يبين عليه الصلاة والسلام أنه يعلم أقواما من أمته يأتون يوم القيامة بأعمال كأمثال كتهامة، أمثال جبال تهامة، يذهب الله بها فيجعلها هباء، يجعلها الله هباء منثورا. من هم؟ صفهم لنا، جلهم لنا. قال لا إنهم من جلدتكم ويقومون كما تقومون أو يفعلون كما تفعلون من الأعمال الصالحة، بمعنى الحديث يعني يقرؤون القرآن ويقومون الليل، إلا إنهم إذا خلوا بمعصية الله انتهكوه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية وحسن العاقبة، نسأل الله حسن العاقبة. يقبل الاستغفار هنا المقصود به التوبة بالقلب قبل حركة اللسان. أورد في هذه المقدمة الشارح حديث قال لك يعني أوضح ما يقال في من الأحاديث في فضل الاستغفار من الحديث. الآيات دي تكلمنا فيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والحاكم، الترمذي رواه عن يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني، حديث أبي داود والحاكم صححه الحاكم عن ابن مسعود. الحديث الأول: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان شر من الزحف. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم توب إليه. ويجوز أن تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا يعني جعلت الحي القيوم استغفر الله الحي القيوم، وقلت الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي القيوم بالجملة هذه تصف ما فات يعني الاثنين مذكورين صح. ما مش مصدق ولا إيه؟ مش مصدق. ما أدرس الحي أم الحي؟ ما أنت عشان حفظ الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، عشان بدأت بالله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى ما ينفعش غير الحي القيوم. إنما استغفر الله الذي لا إله إلا هو يجوز الحي القيوم، يجوز الحي القيوم. أنا أخذت الجملة هو الحي القيوم الأخيرة، بل جملة تصف ما قبلها جملة. وإذا أخذت أن الحي القيوم وصف لفظ الجلال الأولاني استغفر الله يبقى الحي القيوم، والكلام ده مكتوب ورق ما يبتسم من الدكان. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. ولو انه الظلم وهو ما له طيب الرسول. من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم غفرت ذنوبه وان كان فر من الزحف. يبقى هذه الصيغه الاستغفار من الاستغفار بين فضل الاستغفار وغفرت ذنوبه. بس قالها يعني ايه فاهما معناها الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الحي حياه ذاته سبحانه وتعالى لا يحتاج الى غيره غني عن غيره. اما الاحياء بقيه الاحياء فهم فقراء الى الله. جميع المخلوقات تحيا لكن بامداد من الله احياها الله ويمدها بما يبقي لها الحياه الله ثم يختم لها او يحكم عليها بالفناء الله. بحياه الله حياه خاصه بذاته جل وعلا. القيوم القائم على امر الخلق وشؤونهم بتدبيرها من مبدئها الى منتهاها سبحانه وتعالى جل شأنه. غفرت ذنوب ان كان فر من الزحف. العلماء قال ان كان فر من الزحف خلي بالك ان الفرار من الزبح من الزحف من الكبائر. الفرار من الزحف من الايه من الكبائر بس من نوع خاص من الكبائر. بمعنى ان كبيره لا تتعلق بها حقوق العباد. انما لو قالها الف مره وارتكب كبيره تتعلق بها حقوق العباد يبقى شوف حقوق العباد الاول. لان اللي فر من القتال لم يتعلق بها حق من حق العباد. يعني ترك القتال وجبنا فر من القتال ارتكب كبيره. فقال لك لكن لا تتعلق بها حقوق الغير لان الزنا يتعلق بها حقوق الغير. يبقى تستغفر لك ولغيره ولصاحب الحق عليك. السرقه والاكل المال ونهب الاموال يتعلق به حقوق الغير. الاعتداء والضرب والسب والشتم والكلام ده يتعلق به حقوق الغير فيحتاج الى ان يستبرئ من الحقوق اما ان بايصال الحقوق الى اصحابها او بيستسمحهم فيما اخذ منهم او تعدى عليهم فيه. اللهم صل على محمد. وقال لك يستدل من الآية أيضا على أن العبد لابد أن يعني ينظف قلبه ويطهر قلبه من الميل إلى الذنب أنه قال سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعل. والإصرار يبقى فين؟ معناه في القلب. مش بيستغفر ولسه متعلق قلبه بالمعصية أو فيه ميل للمعصية. يبقى لابد أن يطهر قلبه أولا بالتوبة بالطريقة التي ذكرت. اللهم صل على محمد. وذكر أيضا حديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه. اللهم انفعنا يا رب. اللهم انفعنا. وإذا حدثني غيره استحلفته. يعني لو ذكر لو واحد ذكر حديث وقال سمعت رسول الله أو قال رسول الله خلاص يبقى يأخذ الحديث ويعمل به نفعني الله به. يعني سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان يعمل بالحديث مجرد ما يسمع أنه ورد عن رسول الله يعمل به. لكن تواضعا ومن نوع الموضوعية والواقعية أن يقول نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه. ما قالش أعمل به على طول مجرد ما اسمع أعمل عشان ما يسندش الفضل لنفسه ولا يسند الكمال لنفسه رضي الله عنه أرضاه. نفعني الله به عز وجل بما شاء أن ينفعني. يعني بقدر الإمكان أحاول أعمل بالإيه؟ بالحديث. وإذا حدثني غيره أي غير النبي عليه الصلاة والسلام فإذا حلف لي صدقت. فحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء. ليس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. يبقى دي وسيلة برضه من عمل يؤدي إلى المغفرة. يبقى هنا تاب وندم وتوضأ وصلى، يبقى فيه عمل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر إلا غفر الله له. في حديث أيضا رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس عليه لعائن الله قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيه. من شدة عناده وكفره وضلاله إبليس عليه لعائن الله يصر على أنه يغوي آدم وذريته، ورغم أن القرآن حذر مرة وعشرة وعشرين من هذا العدو اللعين، لكن لا يزال من أبناء آدم من يعني يستسلم للملعون عليه لعنة الله أو يضعف أمامه. فقال له الله عز وجل فبعزتي وجلالي، ما هو بيحلف بعزة الله وجلاله، إبليس حلف بعزة الله وجلاله. فقال ربنا سبحانه وتعالى فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. ده وعد من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. يبقى ما حدش يكيد الملعون العدو اللعين إلا كثرة الاستغفار. يعني إبليس عليه لعنة الله يحرق الناس بالمعاصي وهم يحرقونه بالاستغفار. في الحديث أيضا أن كان في سنده ضعف، النبي عليه الصلاة والسلام برواية سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بحديث غير هذا الباب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال أن عبدا أذنب ذنبا، والمعنى صحيح. الراوي يقول ربما قال، يعني هو يعني شك في لفظ أبي هريرة الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت، أو قال أصبت فاغفر لي. العبد قال إيه؟ ربي أذنبت أو أصبت ذنبا فاغفر لي. فقال ربه أعلم ربي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ أعلم عبدي أن له ربا، أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. وحدنا دي بداية التوبة، التوبة الصحيحة. يبقى الله علم من قلبه أنه يعني تذكر جلال الله وأنه ينبغي أن يعصى وأن هذا ذنب وأن له خطورة وأن خطر الذنب أن الله يؤاخذ به. للمعاني اللي تدور فين؟ لأن عالم العلم يأتي منين؟ من القلب. وهذه المعاني تدور في القلب. أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث أي هذا العبد ما شاء الله ثم أصاب ذنبا، تاب وصحت توبته ومرت به اللحظات أو الساعات أو الأيام أو السنين، أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، قال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، قال ربي أصبت أو أذنبت آخر فاغفره لي. فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذا في التوبة الصحيحة إذا حدثت محت ما قبلها. ضعف العبد وهو خطأ، كل بني آدم خطاؤون، لكنه كان من التوابين، وخير الخطائين توابون، فاستغفر توبة نصوحة. يبقى ما فيش إصرار، مش معنى كده أن عمل الذنب وهو بعيد وهو بعيد وهو بعيده، إنما أخطأ وتاب وصح التوبة، ثم بدل منه خطأ وتاب وصح التوبة. معنى هذا أنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الضالون، ولا ييأس من روح الله إلا قوم الكافرون. هذا من الأحاديث التي فيها البشريات لمن تاب واستغفر. يقول النووي في صرح الحديث، لأن الحديث في مسلم والبخاري، رواية مسلم والبخاري، حديث أبي هريرة، لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة التوبة نصوحا صحيحة قبل التوبة وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع 1 مرة وصحت توبته غفرت أيضا ذنوبه وصحت توبته. والخلاصة أو الحاصل كما يقول النووي أن من جاءه الموت وهو تائب من ذنبه كان من المقبولين، والخطر الخطر في العودة إلى الذنب أن يأتيه الموت فجأة فيموت قبل أن يتوب فيكون من الخاسرين. خلي بالك في خطر، يعني إذا كان الحديث ده يبشر أنه حتى لو تجددت الذنوب وتبعها العبد بالتوبة فإنها تغفر له، أو لو كثرت الذنوب وتبعها العبد بتوبة النصوح فإنها تغفر له، بس من يضمن أن يتوب قبل ما يموت أو لا يأتيه الأجل قبل التوبة؟ من الذي يضمن أن الأجل لا يأتيه قبل أن يحدث التوبة؟ يبقى المطلوب إيه؟ المبادرة، المبادرة، وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، بادر، يبادر بالإيه؟ التوبة حتى لا يأتيه الموت بغتة. وده المطلوب، مش معنى اللي فيه بشريات، البشريات عشان ما يعني إيه؟ مش واحد ييأس، لأن لو لا يأس الإنسان وعمل ذنب وتاب بعدين عمل ذنب ثاني يقول وتاب، طالما مش مصر، لأن الذي يصر على المعصية وإن كانت صغيرة يبقى كأنه لم يتب ولم يستغفر ولم يصر على ما فعل. أما عشان ما حدش ييأس، حد ما لا ييأس ولا يحكم على إنسان لأنه لا يتاب عليه، ولكن يخشى أن يباغت الموت الإنسان قبل التوبة، يبقى لابد من إيه؟ من مدرّ لك وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة وسارعوا، وهناك سابقوا، يبقى في الحالتين مطلوب المبادرة والسرعة. نسأل الله التوفيق والهداية. ثم ذكر الحديث في هذا الباب، نحن قلنا عنوان الباب إيه؟ أفضل الاستغفار، العنوان أفضل الاستغفار، أفضل الاستغفار يا عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم شرف وكرم، سيد الاستغفار أن تقول، سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، هو أبوء بذنبي يكتبه لك، ما تبصش وما تستغربش، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن قالها من النهار موقنا موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. صحيح البخاري 5831. هذا ذكر في هذا الباب في باب أفضل الاستغفار، وذكره البخاري في باب ما يقول إذا أصبح. البخاري عبوا باب ثاني ما يقال إذا أصبح وإذا أمسى. اللهم صل على محمد. ليش شرحنا الحديث؟ ما شرحناش لسه يا مستر. والحديث طويل من المحبة الأخرى، أنا بصيف الساعة لأن يحتاج تأجيل، لكن نبدأ بأول الحديث. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، السيد بمعناها الرئيس الأقوى والأكبر والأعلى، يعني أعلى درجات الاستغفار، لأن السيد معناها إيه؟ الذي يقصد في الحوائج يرجع إليه في الأمور ويستشار ويستند إليه، يبقى كبير القوم يسموه الرئيس، أعقلهم أحسنهم مشورة وأرشدهم يسموه ليه؟ السيد. فسيد الاستغفار من هذا المعنى. ولذلك حتى تجد الرجل العربي ذو الأصبع العدواني لما نصح ولده قال أنا كبرت سني يا بني إن أباك قد فني وهو حي، كان خلاص كبرت جسده وإني موصيك بالآخر. فالأصح قال له يعني وصايا كيف يعني، يبدو أن أبوك كان رئيس القبيلة وكبير في القوم، عاوز تبقى زيي اسمع الكلام. ألن جانبك لقومك يحبوك. قال لك لين هين نافع. ألن جانبك لقومك ويحبوك وتواضع لهم يرفعوك، ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك. ولا تستأثر عليهم بشيء، ما تستولاش على كل حاجة عشان يخلوك الرئيس بتاعهم، لأنك لو تستولى على الأشياء يبقى ما ينفعش تبقى رئيس عليه، رئيس القبيلة، رئيس الصغير، رئيس المجموعة، رئيس الحي. يبقى ولا تستأثر عليهم بشيء يسودوك، يعني يجعلوك إيه؟ سيدا عليه، يعني يقدموك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا المعنى لما سأل حي من الأنصار من سيدكم، قالوا فلان. قيس رجل من اليهود كان بخيلا، ولما أسلم برضو كان بخيلا، فقال قالوا فلان على شيء من البخل، يعني هو سيدنا ولو أنه إيش شوية بخل. قال أي داء أدوأ من البخل؟ ما ينفعش، بل سيدكم فلان. عزله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان بخيل يبقى ما ينفعش إيه؟ رئيس القبيلة ولا رئيس الحي ولا رئيس المجموعة. يبقى إذن يعني السيادة من هنا الرئاسة. وإن كان فيه واحد ثاني من العرب بيشهد لرئيس القبيلة بتاعته إنه أكلها مولع، كل حاجة كلها النفس، ما مخليش حاجة خالص. كلام ده قال زمان، يعني هو بتعرفش، هو بيقول لسيده بيشهد له ان انت صاحب المكان واللي تاخذ كل حاجه وما تاخرش عنك ويديك اللي انت عايزه، ولا بينتقد عشان يقول لي انت مش مخلي لنا حاجه. لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطه والفضول. كاشح كم حاجه دول. لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطه والفضول. خمس حاجات بفضل ايه تاني؟ ايه المرباع؟ المرباع ده كان عرف من القبائل، يعني دائما الشيخ القبيله يبقى له ايه؟ يبقى له الربع، يبقى له الخمس، النص، يعني لها جزء معزول كده. يوم ما يجيبوا الغنائم وكان طريق كسبهم ايه؟ يعني يهجموا على قبيله ياخذوا ما فيها من الايه؟ من الاموال والانعام والغلال والثمور ويقسم. اول ما ياخذ لنفسه الايه؟ الفلاح. يضمن لنفسه الفلاح اول حاجه. الربع من زمان كان يجينا ساعات مكافآت من النواحي المركزية، وبعدين يقول لك خصص لإيه للفلاح، يقول لك دوه الفلاح. يعني أقول لهم، يقول الناس زعلانين، أقول لهم لازم أخذ الفلاح الأول. فهو لك المرباع منها، يعني العرف السائد في العرب إن دايما شيخ القبيلة أو الزعيم يبقى إيه له الربع. طب والصفايا؟ الصفايا يوم بعد يأخذ، بعد ما يأخذ الربع يبص كده إنك أحسن حاجة، الحاجة الناقة الكبيرة السمينة، الشاه الولود يقول طب دي كويس كويس كويس، لا انا عايز اخذ دي عايز اخذ عايز يصفيها ويسيب لهم الايه سبلان. وحكمك وحكمك بعد كده يبتدي يقسم يقسم ياخذ معهم في القسم فقط. والنشيطة قال لك النشيطة قبل ما يخش على القبيلة كده عشان قبل ما يهجم عليها بيلاقي في صرح في الجبل كده يبقى واحدة نشيطة بتتحرك طالع برا الجبل شاردة واحدة اثنين ثلاثة أربعة يقول ايه احجزوها احجزوها ما احجزها لمين لشيخ القبيلة. والفضول يعني لو قسم لكل قبيلة أربعة أو خمسة فضل اثنين من ياخذ الكسر ده ياخذه يبقى سبع ايه يبقى لم يترك شيئا والعياذ بالله. لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول يبقى ده ينفع الشيخ قبيلة لا ولا ينفع رئيس ده المفروض يعزل ويصادر كل ما عنده من أموال. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.